بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعنا في هذه الليلة سورة آل عمران، قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة سبقت، البسملة سبق الكلام عليها، سورة الفاتحة وأول البقرة. قال الله جل وعلا: ألف لام ميم، ألف لام ميم. وأيضا مر الكلام على هذه الحروف المقطعة، هل هذه الحروف لها معنى أو ليس لها معنى، أو أننا كما قال بعض أهل العلم نقول الله أعلم بمراده؟ لأن إذا نظرت إلى معنى من ألف لام ميم ما في معنى، ما لها تفسير. طيب نون، ما معنى نون؟ قاف، كاف، هاء، عين، صاد، هذه حروف مقطعة. والقرآن لا يوجد شيء ليس له معنى، لأن الله عز وجل أنزل القرآن لنتدبره، وإذا لم يكن له معنى فات التدبر. إذن ما معنى هذه الحروف؟ يقول العلماء إن هذه الحروف لها مغزى، لها مغزى. نعم ليس لها معنى، يعني معنى يفسر، مثل تفسير مثلا الإيمان، التقوى، العزيز، الحليم، ليس لها معنى يفسر، لكن معناها المغزى، لها مغزى، وهو التحدي، التحدي. وأن هذا القرآن من هذه الحروف، من هذه الحروف التي أنتم تعلمونها، فهذه الحروف العرب يعلمونها، ومنها أشعارهم وكلامهم وأحاديثهم من هذه الحروف المقطعة التي هي تسمى الآن حروف الأبجدية، ألف لام، ألف باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، إلى آخره. فالقرآن من هذه الحروف، فإن استطعتم أن تأتوا بكلام مثل هذا الكلام افعلوا، الذي هو كلام يتكون من هذه الأحرف. ولهذا الغالب، الغالب أن هذه الأحرف المقطعة يأتي بعدها ذكر القرآن، هذا الغالب. قال الله جل وعلا في البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذكر القرآن. فإما أن يذكر القرآن صريحا، وإما أن يذكره الله جل وعلا ضمنا أو يشير إليه بعد الحروف المقطعة ليتحداهم بهذا القرآن. وفي آل عمران قال الله: لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب. طيب نون، والقلم وما يسطرون، إشارة هذا الكتاب. كاف، هاء، عين، صاد، ذكر رحمة عبده إذ نادى ربه نداء خفية. على كل حال العلماء يقولون الغالب أن يأتي القرآن بعدها، الغالب هذا الأكثر، إما أن يأتي القرآن صريحا أو ضمنا. ألف لام ميم، بعض المفسرين رحمه الله إذا ذكر ألف لام ميم لا سيما صاحب الجلالين قال: الله أعلم بمراده، الله أعلم بمراده. ولا شك الله جل وعلا أعلم بما يريد، لكن الله عز وجل أمرنا أن نتدبر القرآن، وأمرنا أن نحاول أن نعلم مراد الله جل وعلا من كلامه. وإن لم نعلم مراد الله جل وعلا ما تعبدناه بهذا القرآن، ما استطعنا أن نتعبده. فنقول المراد من هذه الحروف التحدي، وأن القرآن من هذه الأحرف التي أنتم أيها العرب تعرفونها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله اسم علم على الله جل وعلا، لا يسمى به غيره، والأسماء كلها ترجع إلى هذا الاسم وهو الله. ولهذا قال في سورة الحشر: الله لا إله إلا هو الحي القيوم القدوس، ثم قال: هو الله الذي لا إله إلا هو الله، وهكذا. فالأسماء كلها ترجع إليه جل وعلا. ومعنى الله، معنى الله يعني الإله المألوه المعبود محبة وتعظيم، المألوه يعني المعبود محبة وتعظيما، محبة وتعظيما. لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، ولا نافية للجنس، يعني لا إله حق إلا هو، لا إله حق إلا هو جل وعلا. أما لو قلنا لا إله موجود إلا هو فهذا خطأ، لأن الإله وجد، وجد إله لكنه إله بالباطل، وجد إله بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم، هذا فيه اسم الحي ومتضمن لصفة الحياة، فهو حي جل وعلا، حياة كاملة لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، فحياته جل وعلا لم تسبق بعدم ولا يقتفيها فناء، لم تسبق بعدم ولا يقتفيها فناء، كما قال جل وعلا هو الأول والآخر، فهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. وهذان الاسمان الحي والقيوم، الحي لكمال الصفات، كمال الصفات كلها ترجع لهذا الاسم، كمال الصفات كلها ترجع للحي. القيوم كمال الأفعال كلها ترجع له. إذن أسماء الله جل وعلا وصفاته كلها ترجع إلى هذين الاسمين، الحي والقيوم. فالحي كمال الصفات، كمال العلم، كمال القدرة، كمال الحكمة إلى آخره. القيوم كمال الأفعال، فهو الخالق والمدبر والمحي والميت إلى آخره، فترجع له القيوم الحي، ترجع له جميع، الحي يرجع له كمال الصفات والقيوم كمال الأفعال. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. قبل ذلك يعني العلماء ذكروا أن سورة آل عمران، سورة آل عمران، أولا التسمية، لماذا سميت آل عمران؟ مر معنا أن السورة تسمى بأدنى ملابسة، بأدنى ما يذكر فيها، فسميت آل عمران لأن آل عمران ذكروا فيها، ذكروا فيها إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فسميت سورة آل عمران. ولها فضل عظيم هذه السورة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة البقرة وآل عمران، قال اقرأوا الزهراوين، وأخبر أنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غيابتان أو سحابتان أو فرقان من طير صواف يظلان صاحبهما. ففيها فضل عظيم، ينبغي المسلم أن يحرص على حفظ سورة البقرة وآل عمران على الأقل، إن لم يستطع حفظ القرآن كله فليحرص أن يحفظ هاتين السورتين العظيمتين. وهذه السورة يقولون، يقول العلماء إن أول السورة نزل لأن وفد نجران، نصارى نجران، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يناقشونه في عيسى بن مريم، هم يرون أن عيسى بن مريم ولد الله، يرون أنه إله، فيناقشونه يناقشون النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فنزلت أول السورة تقرر أن الإله هو الله جل وعلا وهو المعبود، وأن ما سواه مخلوق، ما سوى الله جل وعلا مخلوق، ومن جملة المخلوقين عيسى عليه السلام. قال الله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، نزل عليك، قوله نزل هذا يدل على التنزيل شيئا فشيئا، يعني دفعات، والقرآن نزل حسب الوقائع، حسب الوقائع، ولذا قال نزل ولم يقل أنزل، فنزل يعني شيئا فشيئا ينزل على حسب ما يريده الله جل وعلا وحسب الوقائع. نزل عليك، الضمير هنا يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نزل عليك أنت لا على غيرك، نزل عليك القرآن. والقرآن هل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أو نزل على قلبه؟ ها، نزل على قلبه، فقال نزل عليك، دلت الآيات الأخرى أنه نزله على قلبه، لأن القلب هو محل الإيمان، محل العقل عن الله جل وعلا. فنزله عليك، نزله على قلبه، نزل عليك الكتاب، والمراد بالكتاب القرآن. وفيها دلالة أن القرآن منزل غير مخلوق، وفيها أيضا دلالة على أن الله عز وجل له العلو، أنه عالي فوق مخلوقاته، لأن القرآن نزل، كونه نزل يعني معناه نزل من جهة العلو، إذن الله عز وجل فوق عرشه. نزل عليك الكتاب بالحق، نزل عليك الكتاب بالحق، يعني هذا القرآن نزل بالحق، يعني نزل حقا، نزل حقا من الله، وأيضا نزل بالحق يعني نزل متضمنا للحق لا للباطل، فهو حق من الله، كلام الله حقيقة وليس بباطل، وأيضا متضمنا للحق، فأوامره ونواهيه حق، وأخباره حق، وما فيه من التكاليف والأحكام كلها حق. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، مصدقا، مصدقا حال، يعني القرآن مصدقا للكتب السابقة، مصدقا للكتب السابقة، وهي التوراة والإنجيل، التوراة والإنجيل، فهو مصدقا لها، مصدقا لها، ومصدقا لها يشمل أمرين، يشمل أمرين، يشمل أولا أنه مصدقا أنها من الله، قرآن مصدقا أن التوراة والإنجيل من الله، وأنها حق نزلت من الله، وأيضا مصدقا يعني حاكما عليها بالصدق، حاكم عليها بالصدق، فهي حق وصدق من الله جل وعلا. فالتوراة والإنجيل حق وصدق من الله جل وعلا، ليس فيها كذب إطلاقا، أعني التوراة والإنجيل التي أنزلت من الله. أما الموجودة الآن، التوراة الموجودة والإنجيل، هذا محرف وليس هو الذي أنزل من عند الله جل وعلا، بل حرفوه. والتوراة والإنجيل أنزلهم الله جل وعلا دفعة واحدة، مرة واحدة، ولهذا قال وأنزل التوراة والإنجيل دفعة واحدة، ليس كالقرآن، القرآن أنزله دفعات منجما، والتوراة والإنجيل أنزلها دفعة واحدة. ثم أيضا التوراة والإنجيل لم يتكفل الله بحفظهما، ما تكفل بحفظهما، وكل حفظها إليهم، وكل حفظها إليهم، ولهذا ما حفظت، حرفت. أما القرآن فتكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. أما التوراة والإنجيل فاستحفظهم الله عليها، استحفظهم الله عليها ولم يحفظوها، لم يحفظوها. قال مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل، أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى، وقوله أنزل يعني دفعة واحدة، مرة واحدة أنزلهم، أنزلهم على موسى وعيسى عليهم السلام من قبل، من قبل، يعني أنزل التوراة والإنجيل قبل القرآن، أنزل التوراة والإنجيل قبل القرآن. ومن قبل هنا، من قبل هنا إذا بنيت على الضم، إذا بنيت على الضم فقد حذف المضاف إليه ونوي معناه، من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد، فالمضاف إليه محذوف ونوي معناه، يعني من قبل هذا الشيء ومن بعد هذا الشيء، لله الأمر من قبل ومن بعد. وهنا مصدقا لما بين يديه من التوراة وأنزل القرآن، وأنزل التوراة مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، المضاف إليه محذوف، والتقدير من قبل القرآن، تقدير قبل القرآن، يعني أنزل التوراة والإنجيل قبل القرآن، فهنا نوي المضاف إليه، حذف المضاف إليه ونوي معناه. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، هدى للناس، هدى حال، يعني أنزل القرآن هدى للناس، هدى. والتوراة والإنجيل أيضا أنزلها الله جل وعلا هدى، هدى للناس. فالكتب المنزلة من الله جل وعلا هي لهداية البشر، لهداية الناس، فمن أخذ بهداها وفق ومن تركها ضل. وقول هنا هدى للناس، فالقرآن هدى للناس كلهم، المؤمن والكافر. والقرآن هدى دلالة وإرشاد، وفيه أيضا هدى للتوفيق والإلهام. فمن عمل بالقرآن وامتثل أوامره وفقه الله جل وعلمه، فهداية التوفيق والإلهام من الله جل وعلا. والقرآن فيه لنا هداية الدلالة والإرشاد، فقال هدى للناس، ففيه هداية الدلالة والإرشاد لجميع الناس حتى الكفار. ولهذا من الكفار من إذا سمع القرآن تأثر به وأسلم. هدى للناس وأنزل الفرقان، وأنزل الفرقان، انتبهوا، الفرقان في آيات أخرى وفي سور أخرى سمي القرآن، القرآن هو الفرقان. وهنا أخبر بأنه أنزل القرآن وأنزل الفرقان، فهل معناه أنه أنزل القرآن وأنزل القرآن؟ الفرقان يطلق على القرآن، إذن هنا ما معنى الفرقان؟ هنا لا يلزم أن يكون القرآن، لا، أنزل الفرقان يعني أنزل ما يفرق بين الحق والباطل، فأنزل جل وعلا ما يفرق بين الحق والباطل. ففي القرآن من الآيات والأحكام والدلالات والقصص والسير وأخبار الأمم ما يجعلك تفرق بين الحق والباطل. فإذا أردت أن تفرق بين الحق والباطل فعليك بامتثال ما في القرآن. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني يجعل لكم شيء ودليل تميزون به بين الحق والباطل. ولهذا من الناس من يعلم أن هذا الشيء حرام وإن لم يكن عنده علم، ومن الناس من يعلم أن هذا الشيء جائز وإن لم يكن عنده علم. لماذا؟ لأن الله وهبه من الإيمان والتقوى والفراسة ما يعلم أن هذا قد يكون حرام وهذا يكون حلالا. فإذا أردت أن توفق لمعرفة الحق والباطل فعليك بهذا القرآن العظيم. وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. إن الذين كفروا بآيات الله، لما ذكر الكتب وذكر إنزالها وأنها هداية للناس، بيّن أن من لم يمتثل بما في هذه الكتب وآخرها القرآن فإنه يكون كافرا مخالفا لما أراده الله جل وعلا منه. فقال إن الذين كفروا بآيات الله، الذين كفروا يعني جحدوا، مشتق من الكفر هو الستر والتغطية، كفروا بآيات الله يعني جحدوا آيات الله وأنكروها، سواء التي في القرآن أو قبل نزول القرآن جحدوا آيات التي في التوراة والإنجيل ولم يمتثلوا ما أمروا به. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، لهم عقوبة مؤلمة، عذاب شديد، عقوبة مؤلمة شديدة. وإذا وصف القوي العظيم، إذا وصف القوي العظيم الشيء بأنه عظيم فهو فوق ما تتصوره ولا يخطر لك ببال. فالذي وصف العقوبة بأنها عظيمة من هو؟ هو الله جل وعلا. إذن هذا يدل على أن العقوبة عظيمة، عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام، والله عزيز، الأصل العزة القوة، العزة القوة، تقول أرض عزاز يعني قوية، فمعنى العزيز يعني القوي الذي له العزة. وقد مر معنا أن العزة لله جل وعلا ثلاث: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. واضح ولا لا؟ عزة القدر فهو القادر جل وعلا على كل شيء، وعزة القهر فهو القاهر الغالب، فهو جل وعلا لا يقهر ولا يغلب، وعزة الامتناع يمتنع لا يصل أحد إليه فيؤذيه أو يمسه بسوء فهو ممتنع جل وعلا. وهذه هي العزة الكاملة التي لا يعتريها ضعف بوجه من الوجوه. والله عزيز ذو انتقام، يعني صاحب انتقام، يعني صاحب انتقام. والانتقام هو أخذ المذنب، أخذ المذنب بما يستحق والانتقام منه. لكنه هنا قال ذو انتقام يعني صاحب انتقام، ولم يقل ذو الانتقام، ذو الانتقام، فإنه قال بالنسبة للمغفرة قال وربك الغفور ذو الرحمة، ولم يقل ذو رحمة، ذو الرحمة، من رحمة عظيمة واسعة. أما الانتقام نكره، قال ذو انتقام نكرة، لأنه قد ينتقم وقد يعفو، قد ينتقم وقد يعفو. فقال والله عزيز ذو انتقام يعني صاحب انتقام، لكن لا يلزم، لا يلزم من صاحب الانتقام أن ينتقم، فإنه عفو وغفور رحيم. إلا الكافر فإنه لا بد أن ينتقم منه. لماذا؟ لأن الله أخبر بذلك، أخبر بأن الجنة حرام عليهم، وأن الكافر مخلد في النار، ودخوله النار هذا انتقام. أما المذنب والعاصي وصاحب الكبيرة فقد ينتقم الله منه بقدر معصيته، وقد يعفو الله جل وعلا عنه. والله عزيز انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله لا يخفى على شيء في الأرض ولا في السماء. أصلا هؤلاء أتوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى بن مريم وأنه ولد الله، فبين الله جل وعلا أنه الإله الحق الذي يستحق العبادة، وأنه أنزل الكتب لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وأنه المنتقم والعزيز، وبين أنه لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. فليحذر، فليحذر العبد من انتقام الله جل وعلا، لأن الله لا يخفى عليه شيء. وإذا كان لا يخفى عليه شيء وجبت المراقبة، إذا علمنا أن الله لا يخفى عليه شيء وجبت المراقبة. الآن أنت لو، ولله المثل الأعلى، لو علمت أن فلان مطلع عليك في كل لحظة وأنت تستحي منه أو تخافه، لا تستطيع أن تفعل شيء. فكيف والله جل وعلا مطلع عليك في كل لحظة وتجرؤ بالمخالفة؟ ولهذا قال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لا يخفى، والخفاء ضد الظهور، فإذا كان لا يخفى عليه شيء إذا معناه يظهر، فكل شيء عند الله كأنه ظاهر، السر عنده علانية. لا يخفى عليه شيء، شيء نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي، فتعم، تعم النكرة هنا. فلا يخفى عليه شيء، أي شيء، لا كبير ولا صغير، ظاهر أو باطن، بل ولا شيء تضمره في قلبك وصدرك فإنه لا يخفى على الله جل وعلا. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، في الأرض ولا في السماء. الأرض، الأرض الدنيا فقط؟ لا، في السماء، السماء الدنيا فقط؟ لا، لأن ال هنا في قوله الأرض للجنس، يعني لا يخفى عليه شيء في جنس الأراضي السبع كلها، لا يخفى عليه شيء. ولا في السماء، ال هنا للجنس، في جميع السماوات، جنس السماوات لا يخفى عليه شيء. وذكر الأرض والسماء لأن هذه هي التي نعلمها، نحن نرى الأرض، نرى السماء، هذه التي نعلمها، فقال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهناك أشياء من أمور الغيب لا نعلمها، هي لا تخفى على الله جل وعلا، هي لا تخفى عليه، لكنه ذكر لنا السماء والأرض لأننا نعلمها ونراها، فما خفي في السماوات والأرض فإنه ظاهر وبين لله جل وعلا. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. انظر لهذا المكان العجيب الخفي الذي لا يطلع عليه أحد فإنه لا يخفى على الله جل وعلا. قال هو الذي يصوركم في الأرحام، إذن من الظهور عنده وعدم الخفاء ما في الأرحام أيضا لا يخفى عليه جل وعلا ويصورها. هو الذي يصوركم في الأرحام، يصوركم يعني بعدما يخلقكم في الأرحام يصوركم. والتصوير جعل الشيء على هيئة صورة، على هيئة شكل معين، هذا التصوير. فيصوركم في الأرحام يجعلكم على هيئة معينة وعلى شكل معين، فهذا في الرحم أبيض، وهذا أسود، وهذا طويل، وهذا قصير، وهذا ذكي، وهذا بليد، وهلم جر في جميع ما يتعلق بصفات ما في الأرحام، فهو الذي يصوره على الصورة التي يريدها جل وعلا. هو الذي يصوركم في الأرحام، الأرحام جمع رحم، والرحم هو ما يستكن فيه الجنين في بطن أمه، سمي رحم لأن الجنين فيه في رحمة، في حفظ وعناية. وقد بيّن الله جل وعلا في آية أخرى أن الجنين الذي في الرحم أنه في ظلمات ثلاث، في ظلمات ثلاث. الظلمة الأولى ظلمة البطن، والظلمة الثانية ظلمة الرحم، والظلمة الثالثة ظلمة المشيمة. المشيمة ماء، ماء يكون الجنين داخله في هذا الماء، وهذا الماء بقدرة الله جل وعلا حافظا له، فهو في هذه الظلمات الثلاث يصوره جل وعلا كيف شاء على الهيئة التي يريدها الله سبحانه وتعالى، طويل قصير إلى آخره. إنها القدرة العظيمة العجيبة. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، على أي هيئة يشاء، حسب ما تقتضيه حكمته جل وعلا. لا إله إلا هو، يعني لا معبود حق إلا هو جل وعلا. فالذي يصور في الأرحام هو الذي يستحق العبادة. فالذين آتوا يسألون عن عيسى بن مريم، عيسى لا يصور ما في الأرحام ولا يعلمها ولا يخلق ولا يستحق العبادة، إذن يجب أن يعبد الناس الله جل وعلا. قال لا إله إلا هو العزيز الحكيم. العزيز سبق القوة والعظمة والقهر. إذن الذي يصور ما في الأرحام هذا صاحب قدرة عظيمة لا تساويها قدرة جل وعلا، فهو العزيز. والحكيم المتقن، الحكيم بمعنى فعيل وبمعنى فاعل، يعني المحكم والمتقن، وبمعنى فاعل يعني الحاكم الذي إليه الحكم، فهو جل وعلا حكيم متقن. فمتصف بالقوة والقدرة والعلم فيصور هذا الجنين، ومتقن محكم، متقن بتصويره. انظروا إلى هذا الجنين، يعني لو أنكم نظرتم إلى صورته وتخليقه وعمره 4 أشهر في بطن أمه إذا اكتمل، كيف ترون هذا الجنين؟ شيء عجيب، صغير جدا، قد اكتمل، ممكن تمسكه بيد واحدة. متقن هذا الخلق، ما يختل الأنف عن مكانه، ولا العينان عن مكانهما، ولا الرأس، ولا اليد، ولا الأصابع. أمكنة من الجنين فيها شعر منذ أن يولد، وأمكنة لا شعر فيها، أمكنة فيها أظفر، وأمكنة لا فيها. خلق بديع، تفاصيل مفاصل العظام والعروق والعصب، هذا يدل على أن الله جل وعلا متقن لما يخلقه ولما يصوره، عن علم وقدرة وإتقان. ومن أيضا قدرته جل وعلا أن جعل الشبه يلتحق بأهله، إما بأعمامه أو بأخواله، هذا من قدرة الله جل وعلا. ولهذا ممكن أن تخرج لنا، انتهى الوقت، الله أكبر، يعني الآن لعلي أختم بها موقف العظيم. الآن لو تجمع 1,000,000 شخص، 1,000,000 شخص في موقف واحد وكلهم يتكلمون، ما وجدت صوت شخص يشبه صوت الشخص الآخر، والمخرج واحد، والهيئة الصورة واحدة، كل منهم إنسان، صحيح ولا لا؟ تجمع أمامك ملايين البشر، ملايين البشر، تركيبة الوجه واحدة، مكان العينين والأنف والجبهة والشفتين إلى آخره والخدين، لكن لا تجد وجه يشابه الوجه الآخر من كل جهة. يدل على أي شيء هذا؟ على عظم قدرة الله جل وعلا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.